السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أذكر الأخوان أنه طرأ عمل بعد الظهر يستغرقه كاملا تقريبا، ما حسبت له حساب، فعلى هذا علنا في اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل سورة الكهف ثم نقف على هذا إلى أن يستأنف في بداية الفصل الأول إن شاء الله تعالى. فالمشقة موجودة، يعني إذا كنا بنجلس الظهر لهذا العمل والعصر الدرس والعشاء الدورة، صعب الجلوس والله، دروس متتابعة فيها صعوبة والله، وعمل الظهر لا أستطيع التخلي عنه لأنه مرتبط بأمر العامة، يعني تبع إذاعة القرآن ما أستطيع أتخلى عنه، فلا أعتذر من الأخوة، وإن كان بعد الوقت والظرف، يعني أشوف الأخوان كثير منهم ما يحضر لأن الجو حار والموظفين أيضا يتعبهم الحضور العصر، لكن هذا اللي حصل الآن، ولعلنا في هذا اليوم في اليوم الثلاثاء الغد إن شاء الله تعالى نكمل سورة الكهف ونقف على مريم، نستأنف إن شاء الله تعالى في بداية الفصل على العادة، على العادة يكون عصر الجمعة. وأكرر اعتذار من الأخوان الذين نظموا أمورهم على هذا ورتبوها، فلعلهم يعذرون إذا عرفوا السبب، عذروا إن شاء الله تعالى. الدورة ما نصل البيت إلا في 11:30 تقريبا، درس العشاء قريب من 11:30، فيها مشقة والله، فيها تعب، والصيف مهنا ليل عادي سواء، والله المستعان. نبدأ جاهز هذا ولا ما؟ نبدأ سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، استدل بهذا من قال إن المسكين أحسن حالا من الفقير، وقد مضى هذا المعنى مستوفا في سورة براءة، لأن هؤلاء مع كونهم مساكين يملكون سفينة، لكن الفقراء لا يملكون، فالفقير الذي لا يجد شيئا والمسكين الذي يجد دون الكفاية، وهذا قول الجمهور، وإن كان عند الحنفية الأمر بالعكس، المسكين أشد حاجة من الفقير، لقوله جل وعلا: المسكين ذا متربة. نعم. وقد قيل إنهم كانوا تجارا، ولكن من حيث هم مسافرون عن قلة في لجة بحر، وبحال ضعف عن مدافعة خطب، عبر عنهم بمساكين. يقول: وهم ولكن من حيث هم مسافرون عن قلة، لا يقول على قلة، على قلة، يقول على شرفها لكن أو خوف، وفي الطبعة الأولى قلة وليست بصواب، هذا محقق الطبعة الثانية، معروف أن الطبعة الثانية من التفسير قوبلت على نسخ كثيرة جدا في بعض الأجزاء 13 نسخة، فهي متقنة ومضبوطة. نعم. ولكن من حيث هم مسافرون على قلة في لجة بحر وبحال ضعف عن مدافعة خطب، عبر عنهم بمساكين، إذ هم في حالة يشفق عليهم بسببها. وهذا كما تقول لرجل غني وقع في وهلة أو خطب مسكين. وقال كعب وغيره: كانت لعشرة إخوة من المساكين ورثوها من أبيهم، خمسة زمنا وخمسة يعملون في البحر. وقيل كانوا سبعة، لكل واحد منهم زمانة ليست بالآخر. وقد ذكر النقاش أسماءهم، فأما العمال منهم فأحدهم كان مجزوما والثاني أعور، والثالث أعرج، والرابع آدر، والخامس محموما لا تنقطع عنه الحمى الدهر كله، وهو أصغرهم. والخمسة الذين لا يطيقون العمل أعمى وأصم وأخرس ومقعد ومجنون. وكان البحر الذي يعملون فيه، لسنا بحاجة إلى كل هذا، يكفينا الوصف الوارد في القرآن أنهم مساكين. ولا يعني كون عندهم سفينة أنهم ليسوا بمساكين، لأن هذه السفينة آلة العمل، والمسكنة نسبية، فقد يكون دخل الإنسان أضعاف ما يرد على غيره ولا يكفيه، ويستحق حينئذ الوصف بالمسكنة، وقد يكون دخله قليلا لكنه يكفيه ولا يستحق الوصف بالمسكنة، فهي مسألة نسبية. هؤلاء عندهم سفينة تدر عليهم بعض الأموال التي لا تكفيهم، فهم مساكين. وكذا من كان عنده مهنة أو وظيفة، يتصور أن يكون موظف دخله 10,000 في الشهر ومسكين، ما تكفيه 10,000، ومن تحت يده أعداد من النساء والأولاد يحتاجون إلى أكثر من هذا، فيأخذون من الزكاة ما يكفيهم، ما يغطي حاجتهم، ما يكمل حاجتهم، فهم مساكين. وقد يكون شخص مرتبه 1,000 ريال ويكفيه على طول الشهر، وحينئذ لا يسمى مسكين. فهؤلاء مع كونهم لهم سفينة أيضا مساكين. نعم. وقرأت فرقة لمساكين بتشديد السين، واختلف في ذلك، فقيل هم ملاح السفينة، وذلك أن المساك هو الذي يمسك رجل السفينة، وكل الخدمة تصلح لإمساكه، فسمي الجميع مساكين. وقالت فرقة: أراد بالمساكين دبغة المسوك، وهي الجلود واحدها مسك. والأظهر قراءة مساكين بالتخفيف جمع مسكين، وأن معناها إن السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق عليهم، والله أعلم. قوله تعالى: فأردت أن أعيبها، أي أجعلها ذات عيب، ويقال عبت الشيء فعاب إذا صار ذا عيب، فهو معيب وعائب. وقوله: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قرأ ابن عباس وابن جبير صحيحة، وقرأ أيضا ابن عباس وعثمان بن عفان صالحة. ووراء أصلها بمعنى خلف. الوصف المحذوف لا بد منه، لأنه إنما عابها لكي لا يأخذها الملك، هذا الظالم لا يأخذ إلا الصالحة. نعم، لأنه لما عابها أمنت من أخذها، فدل على أن هذا الملك لا يأخذها إلا كانت صالحة، وإلا لم يستفيدوا من عيبها، إذا كان يأخذها معيبة لم يستفيدوا من عيبها. نعم. ووراء أصلها بمعنى خلف، فقال بعض المفسرين: إنه كان خلفه وكان رجوعهم عليه، والأكثر على أن معنى وراء هنا أمام، يعضده قراءة ابن عباس وابن جبير، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا. قال ابن عطية: وراءهم. الوراء والأمام والخلف كلها أمور نسبية. نعم، فوراء هذا الجدار كذا، وراء هذا الجدار أيضا كذا. نعم، وراء هذا الجدار شارع، وراء هذا الجدار بيت، وهي كلها هذا أمور نسبية. قد يكون هذا أمامه وهذاك خلفه، وهذا أو هذا أمامه وهذا خلفه، لأن الوراء والأمام أمور نسبية، أمور نسبية، لأنها وراء إيش؟ وراءهم هم. نعم، والوراء ما توارى في الأصل، الوراء ما توارى خلف غيره أخذا من التواري وهو الاختفاء، فإذا توارى عن غيره سواء كان أمامه أو خلفه سمي وراءه. نعم. قال ابن عطية: وراءهم. نعم. شيء النبي عليه الصلاة والسلام حرق النخل بني النضير. نعم، حرق إذا رأى المصلحة بذلك التحريق، لئلا تقوم لهم قائمة مرة أخرى حيث لا يعتدوا على المسلمين له ذلك. وإن كان في إتلاف في المال، لكن المسألة مرتبة على المصالح المفسدة، ترتب عليها مفسدة أعظم منها فلا. نعم. قال ابن عطية: وراءهم هو عندي على بابه، وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء مراعا بها الزمان، وذلك أن الحدث المقدم الموجود هو الأمام، والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما خلف، وذلك بخلاف ما يظهر بادي الرأي. وتأمل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردت تجدها تطرد، فهذه الآية معناها: إن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك. ومن قرأ أمامهم أراد في المكان، أي كأنهم يسيرون إلى بلد. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك، يريد في المكان، وإلا فكونهم في ذلك الوقت كان أمام الصلاة في الزمان. وتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شغب هذه الألفاظ. ووقع لقتادة في كتاب الطبري: وكان وراءهم ملك، قال قتادة: أمامهم، ألا تراه يقول من ورائهم جهنم وهي بين أيديهم. وهذا القول غير مستقيم، وهذه هي العجمة التي كان الحسن بن الحسن أبي الحسن يضج منها. قاله الزجاج: قلت: وما اختاره هذا الإمام؟ قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة. قال الهروي: قال ابن عرفة: يقول القائل كيف قال من ورائه وهي أمامه؟ فزعم أبو عبيد وأبو علي قطرب أن هذا من الأضداد، وأن وراء في معنى قدام، وهذا غير محصل، لأن أمام ضد وراء، وإنما يصلح هذا في الأوقات، كقولك للرجل إذا وعد وعدا في رجب لرمضان ثم قال من ورائك شعبان لجاز، وإن كان أمامه لأنه يخلفه إلى وقت وعده. وأشار إلى هذا القول أيضا القشيري، وقال: إنما يقال هذا في الأوقات، ولا يقال للرجل أمامك إنه وراءك. قال الفراء: وجوز غيره والقوم ما كانوا عالمين بخبر الملك، فأخبر الله تعالى الخضر حتى عيب السفينة، وذكره الزجاج. وقال الماوردي: اختلف أهل العربية في استعمال وراء موضع أمام على ثلاثة أقوال: أحدها يجوز استعمالها بكل حال وفي كل مكان من الأضداد. قال الله تعالى: وهو من الأضداد. وهو من الأضداد، قال الله تعالى: من ورائهم جهنم، أي من أمامهم. وقال الشاعر: أترجو بني مروان سمعي وطاعتي؟ أترجو بنو نعم. أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلات ورائي، يعني أمامي. والثاني أن وراء تستعمل في موضع أمام في المواقيت والأزمان، لأن الإنسان يجوزها فتصير وراءه ولا في غيرها. الثالث ولا يجوز في غيرها. ولا يجوز في غيرها. بان فيها الخلل في الأخير يعني في هذه الأيام كثر فيها. ولا يجوز في غيرها. الثالث أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها، كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر في غيرها. وهذا ولا يجوز في غيرها نعم. ولا يجوز في غيرها، لأن كل واحد وراء الثاني وأمام الثاني من وجه. نعم. وهذا قول علي بن عيسى، واختلف في اسم هذا الملك، فقيل هدد بن بدد، وقيل الجلندا، وقاله السهيلي. وذكر البخاري اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصبا فقال: هو هدد بن بدد. والغلام المقتول اسمه حيسور. جيسون. نعم بالجيم عندنا. نعم. والغلام المقتول اسمه جيسور. وهكذا قيدناه في الجامع من رواية يزيد المروزي، وفي غير هذه الرواية حيسور بالحاء. وعندي في حاشية الكتاب رواية ثالثة وهي حيسون. وكان يأخذ كل سفينة جيدة غصبا، فلذلك عابها الخضر. الثامن أبو عبد الله بن فتح. نعم. لا فتح سم بيجي الفتح، هذا طلبناه. الجزء الثامن. كم؟ هو اللي معي الآن. سنشوف الشرح. قال ابن عباس أمامهم: مالك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد، يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد، والغلام المقتول يزعمون جيسور. هنا القائل ذلك هو ابن جريج وحيسور في رواية أبي ذر عن الكشمي أنه بفتح المهملة كذا في رواية ابن السكن في رواية عن غيره بجيم من أوله وعند القابس بنون بدل التحتانية بنون بدل التحتانية حنسور أو جنسور وعند عبدوس بنون بدل الراء حنسون حيسون وذكر السهيلي أنه رآه في نسخة فتح المهملة والموحدة حبسون ونونين الأولى مضمومة بينهما فتح المهملة حبنون بفتح المهملة والموحدة حب ونونين الأولى مضموم بينهما الواو الساكنة وفي تفسير الضحاك اسمه حشرد ووقع في تفسير الكلبي اسم الغلام شمعون ولو كانت لنا فائدة ومصلحة من تسميته لجاءت تسميته في الكتاب والسنة. نعم. وكان يأخذ كل سفينة جيدة غصبا فلذلك عابها الخضر وخرقها ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه وقد تقدم. وفي صحيح مسلم وجه الحكمة بخرق السفينة وذلك قوله فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة الحديث. وتحصل من هذا الحظ على الصبر في الشدائد فكم في ضمن ذلك المكروه من الفوائد. وهذا معنى قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين جاء في صحيح الحديث أنه طبع يوم طبع كافرا وهذا يؤيد ظاهره أنه غير بالغ ويحتمل أن يكون خبرا عنه مع كونه بالغا وقد تقدم. قوله تعالى فخشينا أن يرهقهما قيل هو من كلام الخضر عليه السلام وقيل الذي يشهد له سياق الكلام وهو قول كثير من المفسرين أي خفنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وكان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس على هذه الجهة وقيل هو من كلام الله تعالى وعنه عبر الخضر. قال الطبري معناه فعلمنا وكذا قال ابن عباس أي فعلمنا. وهذا كما كنا عن العلم بالخوف في قوله إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. وحكي أن أبيا قرأ فعلم ربك وقيل الخشية بمعنى الكراهة. يقال فرقت بينهما خشية أن يقتتلا أي كراهة ذلك. قال ابن عطية والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل وإن كان اللفظ يدافعه أنها استعارة أي على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين. وقرأ ابن مسعود فخاف ربك وهذا بين في الاستعارة وهذا نظير ما وقع في القرآن في جهة الله تعالى من لعل وعسى وأن جميع ما في هذا كله من ترج وتوقع وخوف وخشية إنما هو بحسبكم أيها المخاطبون. ويرهقهما يجهشهما ويكلفهما والمعنى أن يلقيهما ويرهقهما يجشمهما ويكلفهما والمعنى أن يلقيهما حبه في اتباعه فيضلا ويدينا بدينه. قوله تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما. الخشية هذه الذي جرهم إلى هذا الكلام هو نسبتها إلى الله جل وعلا، والأكثر على أن الذي خشي هنا هو الخضر، ولو ثبت في التفسير الصحيح المرفوع أنها لله جل وعلا أثبتناها على ما يليق بجلاله وعظمته من غير نظر إلى خشية المخلوق وخوف المخلوق طردا لباب ما يثبت لله جل وعلا إذا ثبت هذا بالنص، وإلا ما دام الأمر محتملا فالخشية للمخلوق. نعم. أي يمكن لا يقول الحافظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير في كتاب التفسير من صحيحه في تفسير سورة إنا أنزلناه، نعم، ما يلزم لا قد يأتي هنا بالمفرد ويأتي بالجمع، والعرب تؤكد بضمير الجمع فعل الواحد. نعم، شوف هنا في تفسير سورة إنا أنزلناه، هنا يقول الإمام البخاري أنزلناه خرج مخرج الجميع، والمنزل هو الله تعالى، والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد. هذا مثل الصحيح مثل البخاري. نعم. قوله تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما. فأردنا هذا من... نعم، ما قال فأردنا أن نبدلهما، فدل على أن المريد والخاشي هو الخضر. نعم. قرأ الجمهور بفتح الباء وشد الدال، وقرأ عاصم بسكون الباء وتخفيف الدال، أي أن يرزقهما الله ولدا خيرا منه زكاة، أي دينا وصلاحا. يقال بدل وأبدل، مثل مهل وأمهل ونزل وأنزل. وأقرب رحما، قرأ ابن عباس رحما بالضم. قال الشاعر: وكيف بظلم جارية ومنها اللين والرحم. وقرأ الباقون بسكونها، ومنه قول رؤبة بن العجاج: يا منزل الرحم على إدريسا ومنزل اللعين على إبليس. ومنزل اللعن على إبليس. واختلف عن أبي عمرو. ورحمة معطوف على زكاة، أي رحمة، يقال رحمه رحمة ورحمة، وألفه للتأنيث، ومذكره رحم. وقيل الرحم هنا بمعنى الرحم، قرأها ابن عباس. الرحم بمعنى الرحم. وقيل إن الرحم هنا بمعنى الرحم. وقيل إن الرحم هنا بمعنى الرحم، قرأها ابن عباس. وأوصل رحما، أي رحما. وقرأ أيضا أذكى منه. وعن ابن جبير وابن جريج أنهما بدلا جارية، قال الكلبي: فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبيا، فهدى الله تعالى على يديه أمة من الأمم. وقال قتادة: ولدت 12 نبيا. وعن ابن جريج أيضا أن أم الغلام يوم قتل كانت حاملا بغلام مسلم، وكان المقتول كافرا. وعن ابن عباس: فولدت جارية ولدت نبيا. في رواية: أبدلهم الله به جارية ولدت 70 نبيا. وقاله جعفر بن محمد عن أبيه. قال علماؤنا: وهذا بعيد، ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل، وهذه المرأة لم تكن فيهم. ويستفاد من هذه الآية تهوين المصائب بفقد الأولاد وإن كانوا قطعا من الأكباد. ومن سلم للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء، لقد فرح به أبواه حين قال قتادة. قال قتادة، نعم، قال قتادة: لقد فرح به أبواه حين ولد، وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما. فالواجب على كل امرئ الرضا بقضاء الله تعالى، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير من قضائه له فيما يحب. قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين، هذان الغلامان صغيران بقرينة وصفهما باليتم، واسمهما أصرم وصريم وصريم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بعض النسخ أصيرم، أصرم وأصيرم في خمس نسخ أصيرم. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد بلوغ. هذا هو الظاهر، وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ إن كانا يتيمين على معنى الشفقة عليهما. وقد تقدم أن اليتم في الناس من قبل فقد الأب، وفي غيرهم من الحيوان من قبل فقد الأم. ودل قوله في المدينة على أن القرية تسمى مدينة، ومنه الحديث: أمرت بقرية تأكل القرى. وفي حديث الهجرة: لمن أنت؟ فقال الرجل: من أهل المدينة، يعني مكة. قوله نعم، يطلق على جميع البلدان أنها مدن. نعم، فكلها مدن من حيث الإطلاق العام، أما الإطلاق الخاص فهو خاص بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة النبوية. نعم. قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما. اختلف الناس، شخص يبيع بعض الخضروات ويحرج على نعناع المدينة. نعناع المدينة، شخص يعرف النعناع وأنواعه وأصنافه، ولما شمه قال: أنت كذاب، ليس هذا نعناع المدينة. قال: مدينة الرياض أخي، المدينة. بالإطلاق العام، لكن في مثل هذه الظروف لا يجوز الإطلاق العام الذي يغرر الناس. نعم، لو طلبه غارم مثلا، غارم بحق، وأقسم إنه بالمدينة الآن وفي الرياض، يبحث عنه في الرياض، قال: والله الآن أنا في المدينة يا أخي، لا يجوز له ذلك. لكن لو طلبه ظالم نفعه، نفعه تعريضه هذا. نعم. قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما. اختلف الناس في الكنز، فقال عكرمة وقتادة: كان مالا جسيما، وهو الظاهر من اسم الكنز، إذ هو في اللغة المال المجموع، وقد مضى القول فيه. وقال ابن عباس: كان علما في صحف مدفونة. وعنه أيضا قال: كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن. والعلم، العلم وما يودع فيه العلم من كتب هو أعظم الكنوز، هو مال، وفي الوقت نفسه من أنفع الأموال. نعم. عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يؤمن، لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن. عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب. عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح. عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل. عجبت لمن يؤمن بالدنيا يعرف لمن يعرف الدنيا. عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن لها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وروي نحوه عن عكرمة وعمر مولى عفرة، ورواه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج شقول في حديث وحده انتهى، وعلقت الحديث شيخ الحال ويحصل فيه وما بلا شك لا يثبت. نعم. قوله تعالى وكان أبوهما صالحا ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدهما دنية، وقيل هو الأب السابع قاله جعفر بن محمد، وقيل العشر فحفظ دنيا يعني أقرب والد الذين هم من أصلابه، أقرب والد وقيل هو السابع. نعم. وقيل العشر فحفظ في العاشر. العاشر. العاشر. نعم. وقيل العاشر فحفظ فيه وإن لم يذكر بصلاح، وكان يسمى كاشحا قاله مقاتل، واسم أمهما دنيا ذكره النقاش، ففيه ما يدل على أن الله تعالى يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا عنه. وقد روي أن الله تعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذريته، وعلى هذا يدل قوله تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قوله تعالى وما فعلته عن أمري يقتضي أن الخضر نبي، وقد تقدم الخلاف في ذلك. ذلك تأويل أي تفسير ما لم تستطع عليه صبرا، قرأت فرقة تستطع وقرأ الجمهور تستطع. قال أبو حاتم كذا نقرأ كما في خط المصحف. وهنا خمس مسائل: الأولى إن قال قائل لم يسمع لفتى موسى بذكر في أول الآية ولا في آخرها، قيل له اختلف في ذلك، فقال عكرمة لابن عباس لم يسمع لفتى موسى بذكر وقد كان معه، فقال شرب الفتى من الماء فخلد، وأخذه العالم فطبق عليه سفينة ثم أرسله في البحر، وإنها لتموج به فيه إلى يوم القيامة. وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب منه. قال القشيري وهذا إن ثبت فليس الفتى يوشع بن نون، فإن يوشع بن نون قد عمر بعد موسى وكان خليفته، والأظهر أن موسى صرف فتاه لما لقي الخضر. انتهت مهمته حينما لقي الخضر، قد أول الخدمة وحمل المكتل اللي فيه الحوت، فلما لقي الخضر انتهى ليتفرغ لهذا الحبر الذي دل عليه ليفيد منه. ولعل صحبة مثل هذا والاستقلال بصحبته له حكمة. نعم، لعل له حكمة. ليس معنى أن ما يصدر عن بعض الناس أنه ينبغي أن يطلع عليه جميع الناس، إنما المصلحة من ذلك تأديب موسى عليه السلام لما لم يكن العلم إلى الله جل وعلا، قيل له اذهب. فالحكمة تكمن في معرفة موسى عليه السلام بأحوال الخضر وما يصدر عن الخضر، وأما من عداه فليس له ذلك، ليس من ذلك. ولذا لم يجري له أي ذكر. ولذا ترون أن كثير من الأعمال التي فعلها الخضر لم يطلع عليها غير موسى، سبقت الإشارة إلى أنه قتله ولم يره أحد، خرق السفينة ولم يره أحد، لو رأوه منعوه من خرق السفينة ومنعوه من القتل ومنعوه. فهذه الفائدة من كونه لا ذكر له، لكونه انتهت مهمته. أما ما ذكر من كونه شرب من الماء وخلد وطبق عليه سفينة تموج به إلى قيام الساعة، هذا الكلام لا مستند له ولا أصل له. نعم. وقال شيخنا الإمام أبو العباس يحتمل أن يكون اكتفى بذكر المتبوع عن التابع، والله أعلم. شيخ أبو العباس القرطبي صاحب المفهم ينقل عنه كثيرا، وكثيرا ما يقول سمعت شيخنا أبو العباس، راجعت شيخنا أبو العباس، مثل ما يقول ابن القيم بالنسبة لشيخ الإسلام. بعضهم نقل رأي لشيخ الإسلام من التفسير من هنا. نعم. وشيخ الإسلام لما توفي صاحب التفسير عمره 10 سنوات، عمر شيخ الإسلام 10 سنوات، لما توفي التلميذ عمر شيخ الإسلام 10 سنوات. لما يسمع هذه العبارة قال شيخنا أبو العباس، سمعت شيخنا أبو العباس، وابن القيم يكرر هذه العبارة في كتبه، فيحصل الخلط هنا، وهذا سببه الجهل بالتواريخ ومعرفة الشيوخ والتلاميذ، يحصل في يقع من مثل هؤلاء. نعم، أسوأ ما وقع فيما عرفت في صحيح البخاري في حديث لأبي موسى، قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. أبو موسى راوي الحديث، أبو موسى الأشعري، يترجم المحقق لأبي موسى المديني المتوفى سنة 581. هذا وهم لا يمكن أن يغتفر أبدا، بل هذا تطاول على الكتب من الجهال. نعم. الثانية: إن قال قائل: كيف أضاف الخضر قصة استخراج كنز الغلامين؟ دعنا من كون المحقق لا يعرف أبا حاتم مثلا الذي مر بنا، أو لا يعرف ثعلب، أو لا يعرف غيره من أول الليث، حينما يمر في كتب الحديث واحد، وحينما يمر في كتب اللغة آخر، حينما يمر أن المسألة لا بد من إدراك حقائق الأمور، ولا بد من التأكد قبل الكتابة. نعم. إن قال قائل: كيف أضاف الخضر قصة استخراج كنز الغلامين لله تعالى، وقال في خرق السفينة: فأردت أن أعيبها، فأضاف العيب إلى نفسه، قيل له: إنما أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى، لأنها في أمر مستأنف في زمن طويل غيب من الغيوب، فحسن إفراد هذا الموضع بذكر الله تعالى. وإن كان الخضر قد أراد ذلك، فالذي أعلمه الله تعالى أن يريده. وقيل: لما كان ذلك خيرا كله أضافه إلى الله تعالى، وأضاف عيب السفينة إلى نفسه رعاية للأدب، لأنها لفظة عيب. ما كذا ينبغي أن يكون الأدب في الخطاب، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، بني المجهول لأنه شر، أم أراد بهم ربهم، بني المعلوم لأنه خير، أم أراد بهم ربهم رشد. نعم. لأنها لفظة عيب، فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها إلا إلى نفسه، كما تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله: وإذا مرضت فهو يشفين، فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله تعالى، وأسند إلى نفسه المرض، إذ هو معنى نقص ومصيبة. فلا ما قال: وإذا أمرضني فهو يشفين، أسنده إلى نفسه. نعم. إذ هو معنى نقص ومصيبة، فلا يضاف إليه سبحانه وتعالى من الألفاظ إلا ما يستحسن منها دون ما يستقبح، وهذا كما قال تعالى: بيدك الخير، واقتصر عليه فلم ينسب الشر إليه. وجاء في الخبر: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. نعم. فلم ينسب الشر إليه، وإن كان بيده الخير والشر والضر والنفع، إذ هو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء خبير. ولا اعتراض بما حكاه عليه السلام عن ربه عز وجل أنه يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، واستطعمتك فلم تطعمني، واستسقيتك فلم تسقني. فإن ذلك تنزل في الخطاب وتلطف في العتاب، مقتضاه التعريف بفضل ذي الجلال وبمقادير ثواب هذه الأعمال. وقد تقدم هذا المعنى، والله تعالى أعلم. ولله تعالى أن يطلق على نفسه ما يشاء، ولا نطلق نحن إلا ما أذن لنا فيه من الأوصاف الجميلة والأفعال الشريفة، جل وتعالى عن النقائص والآفات علواً كبيراً. وقال في الغلام: فأردنا، فكأنه أضاف القتل إلى نفسه والتبديل إلى الله تعالى. والأشد كمال الخلق والعقل، وقد مضى الكلام فيه في الأنعام والحمد لله. الثالثة: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق تلزم منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة الأغبياء الأغبياء والعامة إنما يحكم كيف؟ لا لا إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم هذا ما يعرف برفع التكاليف عن الخاصة عندهم أن الولي إذا وصل إلى مرتبة سقطت عنه التكاليف والحق أنها لا تسقط التكاليف إلا على المجانين إذا جن الإنسان وفقد عقله سقطت عنه التكاليف وما دام العقل باقيا وهو مناط التكليف فإنه مكلف حتى يأتيه اليقين حتى يموت نعم بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم وقالوا وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم هذا كلام ليس بصحيح لأن الخضر ليس ملزم باتباع موسى لأن موسى إنما أرسل إلى بني إسرائيل وليست رسالته عامة فمن ادعى أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى هذا كافر بالله العظيم لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للخلق أجمعين ورسالته عامة لجميع الجن والإنس نعم وقد جاء فيما ينقلون استفت قلبك وإن أفتاك المفتون قال شيخنا رضي الله عنه وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب لأنه إنكار ما علم من الشرائع فإن الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه وهم المبلغون عن الله رسالته وكلامه المبينون شرائعه وأحكامه اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى كان الناس رسالاته الله أعلم حيث يجعل رسالاته قراءة نافع نعم المفسر يقرأ بها نعم وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى غير ذلك من الآيات وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل فمن قال إن هناك طريقا آخر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى بها عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله خاتم أنبيائه ورسله فلا نبي بعده ولا رسول نعم إذا زعم الولي أنه يتلقى عن الله جل وعلا مباشرة من المعدن أو أنه ينزل إليه ملك هذه حقيقتها حقيقة النبوة وإن لم يزعم ذلك ولم يدعي، هذه هي النبوة، والعبرة بالحقائق لا بالألفاظ. وبهذا يدعي النبوة. نعم. وبيان ذلك أن من قال يأخذ عن قلبه، وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى، وأنه يعمل بمقتضاه، وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة، فقد ثبت لنفسه فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة، فإن هذا نحو ما قاله عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي. الحديث 4: ذهب الجمهور من الناس إلى أن الخضر مات صلى الله عليه وسلم، وقالت فرقة: حي، لأنه شرب من عين الحياة، وأنه باق في الأرض، وأنه يحج البيت. قال ابن عطية: وقد أطنب النقاش في هذا المعنى، وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره، وكلها لا تقوم على ساق. ولو كان الخضر عليه السلام حيًّا يحج لكان له في ملة الإسلام ظهور، والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. ومما يقضي بموت الخضر عليه السلام الآن قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قلت: إلى هذا ذهب البخاري، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي، والصحيح القول الثاني، وهو أنه حي على ما نذكره. والحديث خرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. ورواه أيضا من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. وفي أخرى قال سالم: تذاكرنا أنها هي مخلوقة يومئذ. وفي أخرى: ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وفسرها عبد الرحمن صاحب السقاية قال: نقص العمر. وعن أبي سعيد الخدري نحو هذا الحديث. قال علماؤنا: وحاصل ما نعم آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل عامر بن واسلة، وكانت وفاته 110، يعني على رأس 100 سنة من مقالة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ادعى الصحبة بعد ذلك، بعد 110، فهو كاذب. وادعى رتن الهندي الصحبة بعد 600، بعد 600 ادعى الصحبة، قال إنه صحابي، وهو دجال كما هو معروف، وأدخل في كتب الضعفاء وترجموا له على أنه دجال من الدجاجل بعد 600. نعم. أهل المولى كلهم صحابة. نعم. أبو الطفيل عامر بن واثلة، لا، لأنه على ما ليس في البحر، ليس على وجه الأرض، لا على البحر، وعلى البحر ليس على الأرض. نعم. أهل الموالد على قولهم صحابة. نعم. أهل الموالد على قولهم يأتيهم صلى الله عليه وسلم. من الموالد الآن؟ هؤلاء كدجالون، هؤلاء دجالون يتراءى لهم بعض الخيالات يظنونها حقائق، وبعضهم يزعم أنه يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام ويجتمع به ووعد الناس يوما ليريهم النبي عليه الصلاة والسلام. كان من حيلته عنده غرفة ذات بابين يدخل مع باب ويخرج مع باب، فمن جاءه قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغرفة، ولن يراه. نعم، والذي لا يراه فإنه ولد بغي وليس ولد رشدة. فإذا دخل أحد وخرج من الباب الثاني خشية أن يقال إنك ولد بغي يقول رأيت. نعم، فهذه من ضمن الدجل التي يستعملونها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، والذي يشك في موته عليه الصلاة والسلام يكفر. من مات عليه الصلاة والسلام موتا حقيقيا، نعم حياته أكمل من حياة الشهداء لكنها حياة برزخية، ليست مثل حياة الأحياء التي يزاولون بها الأعمال، إنما حياته عليه الصلاة والسلام برزخية. نعم. قال علماؤنا: وحاصل ما تضمنه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر قبل موته بشهر أن كل من كان من بني آدم موجودا في ذلك لا يزيد عمره على 100 سنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة. وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة ولا الجن، إذ لم يصح عنهم أنهم كذلك، ولا الحيوان غير العاقل، لقوله: ممن هو على ظهر الأرض أحد. وهذا إنما يقال بأصل وضعه على من يعقل، فتعين أن المراد بنو آدم. وقد بيّن ابن عمر هذا المعنى فقال: يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. ولا حجة لمن استدل به على بطلان من قال على بطلان قول من يقول إن الخضر حي لعموم قوله: ما من نفس منفوسة، لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق فليس نصا فيه، بل هو قابل للتخصيص. فكما لم يتناول عيسى عليه السلام فإنه لم يمت ولم يقتل، فهو حي بنص القرآن ومعناه. لكنه ليس على وجه الأرض، لكنه ليس على وجه الأرض بخلاف الخضر. نعم. ولا يتناول الدجال، مع أنه حي بحديث حي بدليل حديث الجساسة. وهو كذلك ليس على وجه الأرض وإنما هو على البحر. نعم. فكذلك لم يتناول الخضر عليه السلام، وليس مشاهدا للناس ولا ممن يخالطهم، حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضا، فمثل هذا العموم لا يتناوله. لكنه يخطر ببال المشرع الذي كلامه له منطوق وله مفهوم. نعم. وقد قيل إن أصحاب الكهف أحياء ويحجون مع عيسى عليه الصلاة والسلام كما تقدم، وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرناه، لكنه قول لا يستند إلى دليل. نعم. وقد ذكر أبو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس له: والصحيح أن الخضر نبي معمر محجوب عن الأبصار. وروى محمد بن المتوكل عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب قال: الخضر عليه السلام من ولد فارس، وإلياس من بني إسرائيل، يلتقيان كل عام في الموسم. وعن عمرو بن دينار قال: إن الخضر وإلياس لا يزالان حيين في الأرض ما دام القرآن على الأرض، فإذا رفع ماتا. وقد ذكر شيخنا الإمام أبو محمد عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي اللخمي في شرح الرسالة له للقشيري حكايات كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات بأنهم رأوا الخضر عليه السلام ولقوه، يفيد مجموعها غاية الظن بحياته. غلبة الظن. يفيد مجموعها غلبة الظن بحياته، مع ما ذكره النقاش والثعلبي وغيرهما. الإنسان إذا استروح ومال إلى شيء فغلبة الظن جاهزة عنده، تثبت عنده برؤية وتثبت عنده بتوقع، قد تثبت بتوهم. شخص كتب في ترجمة الحسين بن علي رضي الله عنهما وأن المشهد الموجود بمصر صحيح للحسين، يقول ولا أدل على ذلك من الروحانية التي يجدها الإنسان في نفسه إذا دخل ذلك المشهد. قل من وجد هذه الرأي استسلم وسلم ولم يجد ببال ولم يخطر بباله أي شك. الإنسان إذا استروح إلى شيء ومال إليه وانصرف بكليته إليه سهل إقناعه، إقناعه لنفسه سهل، والله المستعان. نعم نعم. مثله ما دام يزعمون أنه حي ويلتقون به، نعم من هذا الباب. ما أدري، لعل في شريعته شيء يناسبه، ما أدري والله. نعم. وقد جاء في صحيح مسلم أن الدجال ينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس الحديث. وفي آخره قال أبو إسحاق يعني أن هذا الرجل هو الخضر. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف بسند يوقفه إلى علي بن أبي يرفعه إلى علي بسند يرفعه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه لو يوقفه قال على نعم إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لقي الخضر وعلمه هذا الدعاء، وذكر أن فيه ثوابا عظيما ومغفرة ورحمة لمن قاله في إثر كل صلاة. وهو يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يتبرم من إلحاح الملحين، أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك. وذكر أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الدعاء بعينه نحو مما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في سماعه من الخضر. وذكر أيضا اجتماع إلياس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جاز بقاء إلياس إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاز بقاء الخضر. وقد ذكر أنهما يجتمعان عند البيت في كل حول، وأنهما يقولان عند افتراقهما ما شاء الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله، ما يكون من نعمة فمن الله، ما شاء الله ما شاء الله، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما ابن أبي الدنيا إذا تفرد بشيء فهو ضعيف، إذا تفرد بشيء ابن أبي الدنيا فهو ضعيف، تفرد برواية خبر فهو ضعيف. نعم مش فيه، لا الرفع نسبي، إذا بين المرفوع له جاهز صح، لأن يرفعه منه إلى علي، لو أراد يوقفه لقال على علي، نعم، أو لقال روى عن علي من قوله وهكذا. على كل حال هو رفع وارتفاع في السند إلى أن يبلغ علي رضي الله تعالى عنه، فإذا قيد جاز أن يقال في المرفوع إلى عمر إلى علي إلى عثمان وهكذا، كما أن الموقوف هو في الأصل الصحابي يجوز أن نقول وقفه فلان على الحسن على ابن سيرين وهكذا. نعم. وإن تقف بغيره قيد تبر. نعم. إيه لا مثل هذه الأمور يتناقلونها فيما بينهم، وقد يكون الدعاء في معناه صحيح لا إشكال فيه، لكن تقييده في وقت واعتماده دبر كل صلاة أو في زمان معين لا يحتاج إلى نص. نعم. وأما خبر إلياس فيأتي في والصافات إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسجي بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل البيت، كل نفس ذائقة الموت. الآية: إن في الله خلفا من كل هالك، وعوضا من كل تالف، وعزاء من كل مصيبة، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخضر عليه الصلاة والسلام، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والألف واللام في قوله على الأرض للعهد لا للجنس، وهي أرض العرب بدليل تصرفهم فيها، وإليها غالبا دون أرض يأجوج ومأجوج وأقاصي جزر الهند والسند، مما لا يقرع السمع اسمه ولا يعلم علمه، ولا جواب عن الدجال. قال السهيلي: واختلف في اسم الخضر، ولا جواب عن الدجال، أجاب أهل العلم بأنه ليس على وجه الأرض. نعم. قال السهيلي: واختلف في اسم الخضر اختلافا متباينا، فعن ابن منبه أنه قال: أبليا ابن ملك، أيليا بالباء ولا بالياء؟ بالباء، ما أدري، عندنا بالياء والخطب سهل، ما تفرق. أبليا ابن ملكان ابن فالغ ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح، وقيل هو ابن عاميل ابن سمحاقين ابن أريا ابن علقمة ابن عيصوب ابن عيصو ابن إسحاق، وأن أباه كان ملكا، وأن أمه كانت بنت فارس واسمها ألماء، وأنها ولدته في مغارة، وأنه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل يوم من غنم رجل من القرية، فأخذه الرجل فرباه، فلما شاب وطلب وطلب الملك أبوه كاتبا، وجمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث، كان ممن أقدم عليه من الكتاب ابنه الخضر وهو لا يعرفه، فلما استحسن خطه ومعرفته وبحث عن جلية أمره عرف أنه ابنه، فضمه لنفسه وولاه أمر الناس. ثم إن الخضر فر من الملك لأسباب يطول ذكرها، إلى أن وجد عين الحياة فشرب منها، فهو حي إلى أن يخرج الدجال، وأنه الرجل الذي يقتله الدجال ويقطعه ثم يحييه الله تعالى. وقيل لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح. وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث منهم شيخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى إنه مات قبل انقضاء المئة من قوله صلى الله عليه وسلم إلى رأس مئة عام لا يبقى على هذه الأرض ممن هو عليها أحد، يعني من كان حيا حين قال هذه المقالة. قلت: قد ذكرنا هذا الحديث والكلام عليه وبينا حياة الخضر إلى الآن، والله أعلم. على كل حال، المسألة عند أهل العلم مسألة خلافية، لكن السنن الإلهية مع ما ثبت من مثل هذا الحديث تدل على موته، وحياته تحتاج إلى دليل قاطع، لأن السنة الإلهية تقتضي أن مآل الإنسان إلى الموت، وأنه لا يخلد، وأنه لم يستثنى من المخلدين إلى قيام الساعة سوى إبليس نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذا الخبر كالصريح في وفاته، وهو قول الجمهور. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالتان، إحداهما تثبت الحياة والأخرى تثبت موته، وعلى كل حال الرسالة المتأخرة هي التي تثبت الموت. نعم. الخامسة: قيل إن الخضر لما ذهب يفارق موسى قال له موسى أوصني، قال: كن بساما ولا تكن ضحاكا، ودع اللجاجة ولا تمشي في غير حاجة، ولا تعب على الخطائين خطاياهم، وابكي على خطيئتك يا ابن عمران. قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال ابن إسحاق: وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي ما لم يؤت غيره، فمدت له الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربها، ولا يطأ أرضا إلا سلط على أهلها، حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. قال ابن إسحاق: حدثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين أن ذا القرنين كان من أهل مصر، كان رجلا من أهل مصر، كان رجلا من أهل مصر، نعم، أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر اسمه مرزبان بن مردبة اليوناني، من ولد يونان بن يافث بن نوح. قال ابن هشام: واسمه الإسكندر، وهو الذي بنى الإسكندرية فنسبت إليه. قال ابن إسحاق: وقد حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الكلاعي، وكان خالد رجلا قد أدرك الناس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال: ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب. وقال خالد: وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يقول يا ذا القرنين، فقال: اللهم غفرا، أما رضيتم أن تسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة؟ قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان، أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ والحق ما قال. تخريجه ايش قال؟ نعم. قلت: وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثل قول عمر: سمع رجلا يدعو آخر يا ذا القرنين، فقال علي: أما كفاكم أن تسميتم بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة؟ وعنه أنه عبد ملك بكسر اللام صالح نصح الله فأيده، وقيل هو نبي مبعوث فتح الله تعالى على يديه الأرض. وذكر الدارقطني في كتاب الأخبار أن ملكا يقال له رباقيل كان ينزل على ذي القرنين، وذلك الملك هو الذي يطوي الأرض يوم القيامة. ملكا. وعنه أنه عبد ملك بكسر اللام صالح نصح الله فأيده، وقيل هو نبي مبعوث فتح الله تعالى على يديه الأرض. وذكر الدارقطني في كتاب الأخبار أن ملكا يقال له رباقيل كان ينزل على ذي القرنين، وذلك الملك هو الذي يطوي الأرض يوم القيامة وينقضها، فتقع أقدام الخلائق كلهم بالساهرة، فيما ذكر بعض أهل العلم التي هي الأرض. نعم، ساهر على الأرض. نعم. وقال السهيلي: وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنين الذي قطع الأرض مشارقها ومغاربها، كما أن قصة خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملك الموكل بها، وهو مالك عليه السلام وعلى جميع الملائكة أجمعين. وذكر خالد بن سنان هذا قيل بنبوته، قيل نبوته وأنه نبي ضيعه قومه. نعم. وذكر أبو خيثمة في كتاب البدء له خالد بن سنان العدسي، ابن أبي خيثمة، ذكر ابن أبي خيثمة صاحب التاريخ المعروف. وذكر ابن أبي خيثمة في كتاب البدء له خالد بن سنان العبسي، وذكر نبوته، وذكر أنه وكل به من الملائكة مالك خازن النار، وكان من أعلام نبوته أن نارا يقال لها نار الحدثان كانت تخرج على الناس من مغارة فتأكل الناس ولا يستطيعون ردها، فردها خالد بن سنان فلم تخرج بعد. واختلف في اسم ذي القرنين وفي السبب الذي سمي به بذلك اختلافا كثيرا. فأما اسمه فقيل هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني، وقد تشدد قافه فيقال المقدوني، وقيل اسمه هرمس، وقيل اسمه هرديس. وقال ابن هشام هو الصعب بن ذي يزن الحميري من ولد وائل بن حمير. وقد تقدم قول ابن إسحاق وقال وهو ابن منبه هو رومي. وذكر الطبري حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذا القرنين شاب من الروم، وهو حديث واهي السند. قاله ابن عطية. قال السهيلي والظاهر من علم الأخيار الأخبار والظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان، أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه السلام، ويقال إنه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بئر السبع بالشام، والآخر أنه كان قريبا من عهد عيسى عليه السلام، وقيل إنه أفريدون الذي قتل بيوراسب ابن أرونداسب الملك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام أو قبله بزمان. وأما الاختلاف في السبب الذي سمي به فقيل إنه كان ذا ظفيرتين من شعر فسمي بهما، ذكره الثعلبي وغيره. والظفائر قرون الرأس، ومنه قول الشاعر فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. وقيل إنه رأى في أول ملكه كأنه قابض على قرني الشمس فقص ذلك، ففسر أنه سيغلب ما ذرت عليه الشمس فسمي بذلك ذا القرنين. وقيل إنما سمي بذلك لأنه بلغ المغرب والمشرق فكأنه حاز قرني الدنيا. وقال الطائفة إنه لما بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية قرونها فسمي بذلك ذا القرنين أو قرني الشيطان بها. وقال وهب بن منبه كان له قرنان تحت عمامته. وسأل ابن الكواء علي رضي الله عنه عن ذي القرنين أنبيا كان أم ملكا، فقال لا ذا ولا ذا، كان عبدا صالحا دعا قومه إلى الله تعالى فشجوه على قرنه، ثم دعاهم فشجوه على قرنه الآخر فسمي ذا القرنين. واختلفوا أيضا في وقت زمانه، فقال قوم كان بعد موسى، وقال قوم كان في الفترة بعد عيسى، وقيل كان في وقت إبراهيم وإسماعيل، وكان الخضر عليه السلام صاحب لوائه الأعظم، وقد ذكرناه في البقرة. وبالجملة فإن الله تعالى مكنه وملكه ودانت له الملوك، فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وإسكندر، والكافران نمرود وبختنصر، وسيملكها من هذه الأمة خامس، لقوله تعالى ليظهره على الدين كله وهو المهدي. وقد قيل إنما سمي ذا القرنين لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه وأمه، وقيل لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي، وقيل لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعا، وقيل لأنه أعطي علم الظاهر والباطن، وقيل لأنه دخل الظلمة والنور، وقيل لأنه ملك فارس والروم. أما معنى القرن فهو واضح، وأظهر ما يقال أنه صاحب قرنين، إما أن يكون له ظفيرتان كالقرنين، أو أنه ضرب على قرنه الأيمن ثم الأيسر كما نسب لعلي رضي الله عنه. أما ما عدا ذلك فهو بعيد كل البعد من التسمية، لأن التسمية الحقيقية أقرب من كونها تسميات معنوية ليست حقيقية. نعم. قوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض. قال علي رضي الله عنه: سخر له السحاب ومدت له الأسباب وبسط له في النور، فكان الليل والنهار عليه سواء. وفي حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: إن أول أمره كان غلاما من الروم، فأعطي ملكا فسار حتى أتى أرض مصر، فابتنى بها مدينة يقال لها الإسكندرية، فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال له: انظر ما تحتك. قال: أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرها. فقال له الملك: تلك الأرض كلها، وهذا السواد الذي تراه محيطا بها هو البحر، وإنما أراد الله تعالى أن يريك الأرض، وقد جعل لك سلطانا فيها، فسر في الأرض فعلم الجاهل وثبت العالم. الحديث خرج شبون الأفريقي. نعم. لا ما يثبت. نعم. قوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا. قال ابن عباس: من كل شيء علما يتسبب به إلى ما يريد. وقال الحسن: بلاغا إلى حيث أراد. وقيل: من كل شيء يحتاج إليه الخلق. وقيل: من كل شيء يستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء. وأصل السبب الحبل، فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء، فأتبع سببا. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: فأتبع سببا مقطوعة الألف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: فاتبع سببا بوصلها، أي اتبع سببا من الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش: تبعته واتبعته بمعنى تبعته وأتبعته بمعنى مثل ردفته وأردفته. ومنه قوله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ومنه الإتباع في الكلام مثل حسن بسن وقبيح شقيح. قال النحاس: واختار أبو الإتباع في الكلام مثل حياك الله وبياك، حسن بسن، ثقة نقة، ضعيف نعيف، وهكذا. هذا من باب الإتباع، وفيه كتب من أجمعها كتاب الإتباع لأبي الطيب الحلبي، مطبوع في جزء. نعم. واختار أبو عبيد قراءة أهل الكوفة لأنها من السير، وحكى هو والأصمعي أنه يقال: تبعه واتبعه إذا سار ولم يلحقه، وأتبعه إذا لحقه. قال أبو عبيد: ومثله فأتبعوهم مشرقين. قال النحاس: وهذا التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاه لا يقبل إلا بعلة أو بدليل. وقوله عز وجل: فأتبعوهم مشرقين، ليس في الحديث أنهم لحقوهم، وإنما الحديث لما خرج موسى عليه السلام وأصحابه من البحر، وحصل فرعون وأصحابه انطبق عليهم البحر. والحق في هذا أن تبع وأتبع، أن تبع واتبع وأتبع لغات بمعنى واحد، وهي بمعنى السير، فقد يجوز أن يكون معه لحاق وأن لا يكون. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، قرأ ابن عاصم وعامر وحمزة والكسائي: حامية أي حارة، والباقون حمئة أي كثيرة الحمأة، وهي الطينة السوداء. يقال: حمأت البئر حمأ يقال: حمأت البئر حمأ بالتسكين إذا نزعت حمأتها، وحمئت البئر حمأ بالتحريك كثرت حمأتها. ويجوز أن تكون حامية من الحمأة فخففت الهمزة وقلبت ياء. وقد يجمع بين القراءتين فيقال: كانت حارة وذات حمأة. وقال عبد الله بن عمرو: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين غربت فقال: نار الله الحامية، لو ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض. وقال ابن عباس: أقرأنيها أبي كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة. وقال معاوية: هي حامية. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فأنا مع أمير المؤمنين. فجعلوا كعبا بينهم حكما، وقالوا: يا كعب، كيف تجد هذا في التوراة؟ فقال: أجدها تغرب في عين سوداء. فوافق ابن عباس. وقال الشاعر وهو تبع اليماني: قد كان ذو القرنين قبلي مسلما، ملكا تدين له الملوك وتسجد، بلغ المغارب والمشارق يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد. فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حرمد. الخلب الطين، والثأط الحمأة، والحرمد الأسود. وقال القفال: قال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغربا ومشرقا حتى وصل إلى جرمها ومسها، لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض، وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض، بل هي أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة. بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق، فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة. كما نعم، إذا سقط قرصها كأنها غابت في عين حمئة، وإلا فهي في فلكها تدور على الأرض وتسجد في آخر كل ليلة تحت العرش، ومع ذلك في فلكها. نعم. كما أننا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض، ولهذا قال: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ولم يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم، بل أراد أنهم أول من تطلع عليهم. وقال القتبي: ويجوز أن تكون هذه العين من البحر، ويجوز أن تكون الشمس تغيب وراءها أو معها أو عندها، فيقام حرف الصفة مقام صاحبه والله أعلم. ووجد عندها قوما، أي عند العين أو عند نهاية العين، وهم أهل جابرس، ويقال لها بالسريانية ترجيسا، يسكنها قوم من نسل ثمود، بقيتهم الذين آمنوا بصالح، ذكره السهيلي. وقال وهب بن منبه: كان ذو القرنين رجلا من الروم، ابن عجوز من عجائزهم، ليس لها ولد غيره، وكان اسمه الإسكندر. فلما بلغ وكان عبدا صالحا، قال الله تعالى: يا ذا القرنين، إني باعثك إلى أمم الأرض، وهم أمم مختلفة ألسنتهم، وهم أمم جميع الأرض، وهم أصناف، أمتان بينهما طول الأرض كله، وأمتان بينهما عرض الأرض كله، وأمم في وسط الأرض، منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك، وأما الأخرى فعند مطلعها ويقال لها منسك. وأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها هاويل، وأما الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال لها تاويل. فقال ذو القرنين: إلهي، قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت، فأخبرني عن هذه الأمم، بأي قوة أكاثرهم، وبأي صبر أقاسيهم، وبأي لسان أناطقهم، فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قوة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك بما حملتك، أشرح لك صدرك فتسمع كل شيء، وأثبت لك فهمك فتفقه كل شيء، وألبسك الهيبة فلا يروعك شيء، وأسخر لك النور والظلمة فيكونان جندا من جنودك، يهديك النور من أمامك وتحفظك الظلمة من ورائك. فلما قيل له ذلك سار بمن اتبعه فانطلق إلى الأمة التي عند مغرب الشمس لأنها كانت أقرب الأمم منه وهي ناسك، فوجد جموعًا لا يحصيها إلا الله تعالى، وقوةً وبأسًا لا يطيقه إلا الله، وألسنةً مختلفة، وأهواءً متشتتة، فكاثرهم بالظلمة، فضرب حولهم 3 عساكر من جند الظلمة قدر ما أحاط بهم من كل مكان، حتى جمعتهم في مكانٍ واحد، ثم دخل عليهم بالنور، فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته، فمنهم من آمن به، ومنهم من كفر وصد عنه، فأدخل على الذين تولوا الظلمة، فغشيتهم من كل مكان، فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم، وغشيتهم من كل مكان، فتحيَّروا وماجوا، وأشفقوا أن يهلكوا، فعجوا إلى الله تعالى بصوتٍ واحد: إنا آمنا، فكشفها عنهم، وأخذهم عنوة، ودخلوا في دعوته، فجند من أهل المغرب أمماً عظيمة، فجعلهم جنداً واحداً، ثم انطلق بهم يقودهم، والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه، والنور أمامهم يقوده ويدله، وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى، يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن، وهي هاويل. وسخر الله تعالى يده وقلبه وعقله ونظره، فلا يخطئ إذا عمل عملا، فإذا أتوا مخاضة أو بحرا بنى سفنا من ألواح صغار مثل النعال، فنظمها في ساعة، ثم جعل فيها جميع من معه من تلك الأمم، فإذا قطع البحار والأنهار فتقها ودفع إلى كل رجل لوحا فلا يكترث بحمله، فانتهى إلى هاويل، وفعل بهم كفعله بناسك فآمنوا، ففرغ منهم وأخذ جيوشهم، وانطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمس، فعمل فيها وجند منها جنودا كفعله في الأولى، ثم كر مقبلا حتى أخذ ناحية الأرض اليسرى يريد تاويل، وهي الأمة التي تقابل هاويل، بينهما عرض الأرض، ففعل فيها كفعله فيما قبلها، ثم عطف إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج، فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الترك من المشرق، قالت له أمة صالحة من الإنس: يا ذا القرنين، إن بين هذين الجبلين خلقًا من خلق الله تعالى كثيرًا ليس لهم عدد، وليس فيهم مشابه من الإنس، وهم أشباه البهائم، يأكلون الغشب ويفترسون الدواب والفحش، ويفترسون الدواب والوحش كما تفترسها السباع، ويأكلون حشرات الأرض كلها من الحيات والعقارب والوزغ وكل ذي روح مما خلق الله تعالى في الأرض، وليس لله تعالى خلق ينمو نماءهم في العام الواحد، فإن طالت المدة فسيملؤون الأرض ويجلون أهلها، فهل نجعل لك خرجا؟ منها يجلون أهلها منها، ويجلون أهلها منها، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وذكر الحديث: وسيأتي من صفة يأجوج ومأجوج والترك، إذ هم نوع منهم ما فيه كفاية. هذا الخبر ما يروى عن وهب بن منبه، ومن من يروي الإسرائيليات، وتلقاها عنه بعض الرواة، ومثل هذه الأخبار هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، شريطة ألا تكون مخالفة لما جاء في شرعنا. وجاء في بعض الأخبار: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب. لا شك أن فيهم أعاجيب، لكن ينبغي أن يكون العقل حاضرا أثناء القراءة، لا يغيب الإنسان عقله ويسمع كل ما يقال ويصدق بكل ما يذكر. لا، هناك الأشياء التي تصدق، وهناك الأشياء التي تكذب، وهناك الأشياء التي لا تصدق ولا تكذب. فإن تضمنت مخالفة لما شرع لما في شرع فهذه تكذب وترد، وإن تضمنت موافقة فهذه تصدق، وإلا فيتوقف فيها. نعم. قوله تعالى نعم. مش فيه يسكنها قوم من نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح. ثمود فما أبقى يعني ليس من بقيتهم أحد. نعم. وهنا يقول بقيتهم الذين آمنوا، كل حال في بعض النسخ هود هود، لكن الذين آمنوا بصالح، قوم صالح ثمود وليسوا هود، قومه عاد. نعم. فهم من نسل ثمود. على كل حال الخبر مثل ما ذكرنا متلقى عن بني إسرائيل. نعم. قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين، قال القشيري وأبو نصر إن كان نبيا فهو وحي، وإن لم يكن نبيا فهو إلهام من الله تعالى، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال إبراهيم بن السري ابن السري خيره بين هذين، كما خير محمدا صلى الله عليه وسلم فقال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ونحوه. وقال أبو إسحاق الزجاج المعنى أن الله تعالى خيره بين هذين الحكمين. قال النحاس يعني وكل الأمر إليه، وكل الأمر إليه ولاجتهاده. نعم. قال النحاس ورد علي بن سليمان عليه قوله لأنه لم يصح أن ذا القرنين نبي فيخاطب بهذا، فكيف يقول لربه عز وجل ثم يرد إلى ربه، وكيف ثم يرد إلى ربه، وكيف يقول فسوف نعذبه فيخاطب بالنون. قال التقدير قلنا يا محمد، قالوا يا ذا القرنين. قال أبو جعفر النحاس هذا قاله أبو الحسن لا يلزم منه شيء، أما قوله قلنا يا ذا القرنين فيجوز أن يكون الله عز وجل خاطبه على لسان نبي في وقته، ويجوز أن يكون قال له هذا كما قال لنبيه، فإما منًا بعد وإما فداء. وأما إشكال فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، فإن تقديره أن الله تعالى لما خيره بين القتل في قوله تعالى إما أن تعذب، وبين الاستبقاء في قوله جل وعز وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال لأولئك القوم أما من ظلم أي أقام على الكفر منكم فسوف نعذبه أي بالقتل، ثم يرد إلى ربه أي يوم القيامة فيعذبه عذابا نكرا أي شديدا في جهنم. وأما من آمن أي تاب من الكفر وعمل صالحا، قال أحمد بن يحيى أن في موضع نصب في إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال لو رفعت كان صوابا بمعنى فإما هو، كما قال فسيرا فإما حاجة تقضيانها وإما مقيل صالح وصديق. فله جزاء الحسنى قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم، فله جزاء الحسنى بالرفع على الابتداء أو الاستقرار، والحسنى في موضع خفض بالإضافة ويحذف التنوين للإضافة، أي له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الآخرة وهي الجنة، فأضاف الجزاء إلى الجنة كقوله حق اليقين ولدار الآخرة. قاله الفراء ويحتمل أن يريد بالحسنى الأعمال الصالحة، ويمكن أن يكون الجزاء من ذي القرنين أي أعطيه وأتفضل عليه، ويجوز أن يحذف التنوين لالتقاء الساكنين، ويكون الحسنى في موضع رفع على البدل عند البصريين وعلى الترجمة عند الكوفيين. وعلى هذا قراءة ابن أبي إسحاق فله جزاء ترجمة وعلى الترجمة. ترجمة والتفسير يقال لأي شيء؟ تمييز. نعم للتمييز. نعم الطبري يستعمل هذه الاصطلاحات القديمة كثيرا. نعم. وعلى هذا قراءة ابن أبي إسحاق فله جزاء الحسنى، إلا أنك لم تحذف التنوين وهو أجود. وقرأ سائر الكوفيين فله جزاء الحسنى منصوبا منونا، أي فله الحسنى جزاء. قال الفراء جزاء منصوب على التمييز، وقيل على المصدر، وقال الزجاج هو مصدر في موضع الحال، أي مجزيا بها جزاء. وقرأ ابن عباس ومسروق فله جزاء الحسنى منصوبا غير منون، وهي عند أبي حاتم على حذف التنوين لالتقاء الساكنين، مثل فله جزاء الحسنى في أحد الوجهين. قال النحاس وهذا عند غيره خطأ، لأنه ليس موضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين، ويكون تقديره فله الثواب جزاء الحسنى. قوله تعالى ثم أتبع سببا، تقدم معناه أن أتبع واتبع بمعنى، أي سلك طريقا ومنازل حتى إذا بلغ مطلع الشمس. قرأ مجاهد وابن محيص بفتح الميم واللام، يقال طلعت الشمس والكواكب مطلع. نعم مطلع يعني فتح الميم واللام. يقال طلعت الشمس والكواكب طلوعا ومطلعا، والمطلع والمطلع والمطلع والمطلع والمطلع والمطلع والمطلع أيضا موضع طلوعها. قاله الجوهري المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع الشمس أحد من الناس، والشمس تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة، فهذا معنى قوله تعالى وجدها تطلع على قوم وقد اختلف فيهم. فعن وهب بن منبه ما تقدم، وأنها أمة يقال لها منسك، وهي مقابلة ناسك، وقاله مقاتل. وقال قتادة يقال لهما الزنج، وقال الكلبي هم تارس وهاويل ومنسك، حفاة عراة عماة عن الحق، يتسافدون مثل الكلاب، ويتهارجون تهارج الحمر. وقيل هم أهل جابلق. وقيل هم أهل جابلق، وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهود، ويقال لهم بالسريانية مرقيسا. والذين عند مغرب الشمس هم أهل جابرس، ولكل واحدة من المدينتين 10,000 باب، بين كل بابين فرسخ. وراء جابلق أمم وهم تافيل وتارس، وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. وأهل جابرس وجابلق آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، مر بهم ليلة الإسراء فدعاهم فأجابوه، ودعا الأمم الآخرين فلم يجيبوه، ذكره السهيلي. وقال أحضرت هذا كله من حديث طويل. اختصرت. نعم. وقال اختصرت هذا كله من حديث طويل. رواه مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الطبري مسندا إلى مقاتل يرفعه، والله أعلم. قوله تعالى لم نجعل لهم ضعف من ظاهر. أقول ضعف ظاهر. نعم. قوله تعالى لم نجعل لهم من دونها سترا، أي حجابا يستترون منها عند طلوعها. قال قتادة لم يكن بينهم وبين الشمس ستر، كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء، وهم يكونون في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم وحروثهم، يعني لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم منها. وقال أمية وجدت رجالا بسمرقند يحدثون الناس، فقال بعضهم: خرجت حتى جاوزت الصين، فقيل لي: إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة، فاستأجرت رجلا يرينيهم حتى صبحتهم، فوجدت أحدهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى، وكان صاحبي يحسن كلامهم، فبثنا بهم فقالوا: فيما جئتم؟ قالوا: جئنا ننظر كيف تطلع الشمس. فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة، فغشي علي ثم أفقت وهم يمسحونني بالدهن، فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على الماء كهيئة الزيت، وإذا طرف السماء كهيئة الفسطاط، فلما ارتفعت أدخلوني سربا لهم، فلما ارتفع النهار وزالت الشمس عن رؤوسهم خرجوا يصطادون السمك فيطرحونه في الشمس فينضج. وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها: لا تطلع الشمس وأنت بها، وأنتم يعني الجيش، وأنتم بها، فقالوا: ما نبرح حتى تطلع الشمس. ثم قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه عظام جيش طلعت عليهم الشمس هاهنا فماتوا. قال: فولوا هاربين في الأرض. وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجر، وكانت لا تحمل البناء، فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا في الماء، فإذا ارتفعت عنهم خرجوا، فيتراعون كما تتراعى البهائم. قلت: وهذه الأقوال تدل على أن لا مدينة هناك، والله أعلم، وربما يكون منهم من يدخل في النهر ومنهم من يدخل في السرب، فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. يا أجوج ومأجوج، هؤلاء جاء بعض وصفهم هنا، وأن أحدهم يفترش أذن ويلتحف الأخرى، هذا يذكر في كتب أشراط الساعة وغيرها، يستطردون في هذا ويذكرون أوصاف كثيرة جدا لم يثبت منها شيء، لم يثبت منها شيء. اللهم صل على محمد.